لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين في الفقه في الدين العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والذي توفاه الله عز وجل في سنة 76 300 و1000. طيب، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء ولا الثلاثاء؟ ليلة الأربعاء. طيب، الموافق ليلة 29 من رجب لعام 27 400 ألف، الموافق من ليلة 23 من الشهر الثامن لعام 26. ما زلنا احنا في كتاب الجنائز. تفضل. لا تفضل، أقرأ البداية له. هو لا تمام، الباب طويل. أقرأ صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لأهلنا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وان كان صغيرا قال بعد دعاء العام: اللهم اجعله طرفا لوالديه وذكرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به كبرهما، واجعله في كفاله ابراهيم وقره برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفاعه الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه، رواه مسلم. وكان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لاخيكم واسالوا له التكبير فانه الان يسال، رواه ابو داود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن اللائحة والمستمع. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم بعد دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي توبة فعلها وجعل ثوابها لحي أو مميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وقفنا على قول المؤلف في صفة الصلاة على الميت. طبعا صفة صلاة الجنازة معلومة لدى الجميع، لا سيما في هذه البلاد، والحمد لله الأمر معلوم وتيسر، وكنا نذهب إلى المقابر. ولكن قد يجهل البعض قبل الصحوة التي حصلت في هذه البلاد وغيرها، وقد يكون البعض يعني ما مارس الصلاة فيجهلها، لكن هي معلومة لله الحمد أنها أربع تكبيرات يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر العورة وغير ذلك، لكن ما لها دخول وقت، وإنما نية، والنية محلها القلب، والطهارة رفع الحدث وإزالة النجس. فيكبر على الميت أربع تكبيرات. يقول المؤلف رحمه الله أن يكبر فيقرأ الفاتحة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ركن من أركان صلاة الجنازة، وقد صلى ابن عباس صلاة الجنازة ورفع بها صوته وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها السنة. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على الميت بعد أن يقرأ في صلاة الجنازة أن يقرأ في صلاة الجنازة بعد التكبير الأولى سورة الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تصلي عليها الصلاة الإبراهيمية التي وردت بعدة صيغ، لكن أشهرها الصيغة المعلومة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أكمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل لو حلف إنسان أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة فإنه لا يحنث إذا قرأ هذه الصيغة. وكذلك لو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أكمل صلاة فقد وفى بنذره إذا قرأ هذه الصيغة. فأكمل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ صيغة الصلاة الإبراهيمية. قال: ثم يكبر فيدعو للميت، هذا بعد التكبير الثالثة، فيدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. وهذا الدعاء الفقهاء يقولون أنه في دعاء عام ودعاء خاص. الدعاء العام مثل الذي بدأ به المؤلف وهو قول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، فهذا دعاء عام للأحياء والأموات ومن شهد ومن غاب والذكور والإناث والصغير والكبير، فهذا دعاء عام. ثم يدعى له دعاء خاص، ولو اكتفي بالدعاء الخاص أجزأ. يقول: اللهم، يعني يا الله، لأن أصل الكلمة هذه يا الله، لكن حذفت الياء لتكون البداءة. قلوا معي بلفظ الجلالة: الله، ثم استبدل بدل الياء التي حذفت من بداية هذه الكلمة إلى ميم في آخر لفظ الجلالة فصارت اللهم، لكن معناها وأصلها ماذا؟ يا الله. اغفر لحينا وميتنا، اغفر لحينا وميتنا. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، لكن إذا أفردت مثل ما هنا في هذا الحديث في هذا الدعاء فتشمل معنى العفو وتشمل معنى الرحمة، لكن إذا اجتمعت هذه الكلمات فيكون لكل كلمة معنى مستغل. في آخر سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه الكلمات لما جاءت الموضع واحد صار لكل واحد منها معنى مستقل، لكن إذا قيل فلان غفر الله له معنى غفر له وعفى عنه ورحمه، إذا قيل فلان رحمه الله يعني غفر الله له وعفى عنه ورحمه، لكن إذا أفردت واحدة فتشمل المعاني الأخرى. وسيأتي معنى الكلام عن هذه المعاني، لكن وحدها اغفر يعني استر الذنب وتجاوز عن صاحبه. لحينا وميتنا واضحة، وشاهدنا وغائبنا لمن شهد صلاة الجنازة ولمن غاب عنا، وذكرنا وأنثانا واضح، وصغيرنا وكبيرنا. طبعا صغيرنا يعني بالنسبة للكبير صغير ويكون من المكلفين، لأن غير المكلف لا داعي أن يستغفر له لأنه أصلا غير مكلف. اللهم يعني يا الله، من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. الإسلام والإيمان كذلك يقال كما قلنا في المغفرة والعفو والرحمة. فالإسلام عندما تقترب مع الإيمان فيكون معناها شعائر الدين الظاهرة، والإيمان الاعتقادات القلبية الباطنة، كما في حديث جبريل قال: الإسلام أن تشهد، شوف الشهادة عمل ظاهر، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بينما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى. من أحيته منه فأحي على الإسلام، لأنه وهو حي يحتاج إلى الأعمال هذه الظاهرة ويقوم بها، بينما إذا مات لن يقوم بصلاة ولا صيام ولا زكاة. فإذا قال ومن توفيته فتوفى على الإيمان، يعني أن يلقى الله عز وجل باعتقاد سليم، كما قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحتاج في حياته أن يحيى على الإسلام، أن يقوم بالأعمال الظاهرة من الدين، واحتاج عند الموت أن يلقى الله باعتقاد سليم. لذا قال اللهم ما أحيته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفوا على الإيمان رحمك الله. وهذا حديث صحيح عند أبي داود وغيره. طيب، يقول ومن الأدعية اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هنا هذا دعاء خاص، دعاء الأول دعاء عام وهذا دعاء خاص. اللهم يا الله اغفر له وارحمه، المغفرة والرحمة عند استماعهما، فالمغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، والرحمة هو إحسان الله عز للعبد كان يدخله الجنة، هذا من رحمته. قال جل وعلا فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في رحمة الله يعني في جنة الله. وسميت الجنة رحمة لأنها من آثار رحمة الله، كما في الحديث أن الله عز وجل قال في الحديث الصحيح، قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال في النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فالجنة رحمة الله عز وجل لأنها من آثار رحمة الله، من آثار رحمة الله خلقت الجنة، فيتجاوز الله عن العبد ثم يحسن إليه بالجزاء الحسن، فهذه المغفرة أولا ثم الرحمة، وهذا كما يقال التقلية ثم التحلية، فبعد أن يستر على العبد ويتجاوز عنه يرحمه فيدخله الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. عافه يعني من مما يسوءه، والذي يسوء الإنسان إما أن يفوته مطلوب وإما أن يصيبه مرهوب. وهنا في فرق بين أن يصيب الإنسان مرهوب وأن لا يفوته مرغوب. الفرق بين هذا وهذا أن الإنسان إذا فاته المرغوب فإنه يحزن، وإذا قدم عليه المرهوب الشيء المخيف فإنه يخاف، يحزن على الخير الذي فاته ويخاف من السوء أن يصيبه. وإذاك أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم أن يتحولوا عن النعيم الذي هم فيه، ولا هم يحزنون أن يفوتهم شيء تشتهيه أنفسهم، لأن لهم في الجنة ما تشتهي الأنفس وتقر الأعين. فهم إذا دخلوا الجنة لا خوف عليهم أن يصيبهم عذاب أو هم أو غم أو شيخوخة أو موت أو مرض أو سقم أو أحقاد، لا خوف عليهم من أن يصيبهم المرهوب، ولا هم يحزنون أن يفوتهم المرغوب، فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله عز وجل يسأله المصلي أن يعافي الميت المدعو له من أن يصيبه ما يسوءه. يسوءه بما؟ إما أن يفوته ماذا؟ مرغوب، وإما أن يصيبه مرهوب. واعف عنه، ما الفرق بين اغفر واعفو؟ يقول العلماء المغفرة عندما تقترن مع العفو فتكون لوقوع الإنسان في المحظور، والعفو تكون لتقصير الإنسان في المأمور، فمن قصر في المأمور فالله يعفو عنه، ومن وقع في المحظور فالله يغفر له. كلام واضح ولا؟ المغفرة إذا وقع في المحظور فالله يغفر له، يتجاوز عنه، يستر عليه، لأنه وقع في محظور، ويعفو عنه لأنه قصر في المأمور. فمثلا من فاتته بعض الصلوات أو تسال أو يتأخر عنها أو يتكاسل بأداء بعض الزكوات أو فهذا ماذا يفعل الله به إن أراد به خيرا؟ يعفو عنه. ومن وقع في المعاصي، معاصي السمع والبصر والكلام ونحو ذلك مما نهى الله عنه ورسوله، فالله عز وجل إن أراد به خيرا يغفر له. فالمغفرة تكون عن من وقع في المحظور، والعفو عن من قصر في المأمور. لكن هذه الكلمات عند اجتماعها تكون لكل واحدة كلمة مستقلا بها، ولكن عند انفرادها لما تقول فلان رحمه الله، ايش تقصد رحمه الله؟ يعني بكل هذه المعاني، يعني انت رحمه الله تقصد ان الله يغفر له وان يرحمه وان يعفو عنه وان يعافيه وان يجازيه خيرا. طيب بما ان هذه لو كلمة واحدة تغني عن هذا كله، فلماذا هذا التفصيل؟ لماذا هذا التفصيل؟ ما دام رحمه الله تشمل معاني هذه كلها، غفر الله له تشمل هذه المعاني كلها. لابد أن نعلم بأن الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وصلاة الجنازة هي ليست في صالح الميت فحسب، بل حتى في صالح من؟ الحي. فهو يتعبد الله عز وجل بهذا الدعاء وهذه الصلاة. فالإنسان إذا أسهب في الدعاء يكون له هذا أكثر عبادة وأكثر أجر، ويكون له أكثر استحضار في قلبه. لما يقول اغفر الله وارحمه، ولما يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، لما يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، أليس هذا تعبد لله أكثر؟ هذا تعبد لله أكثر. الأمر الثاني، أليس في ذاك استحضار للقلب أكثر من لو اكتفى بكلمة واحدة؟ فهذه نضيف أمر ثالث أيضا، نقول هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا فصلت هذا التفصيل اتبعت من؟ اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تعبدت الله أكثر وحصل لك حضور قلب أكثر في الدعاء، وحصل لك ماذا؟ اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك من فوائد أن الإنسان ينوع في السنن الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق حينئذ بين العادة والعبادة. لو نوعت في أدعية مثلا استفتاح الصلاة، فتارة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتارة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وتارة تقول مثلا في صلاة التطوع من قيام الليل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى غير ذلك. الموفق الذي يحفظ أكثر وينوع فيها فيحصل له في ذلك فائدتان، ويحصل على فائدتين. الفائدة الأولى أنه فرق بين العبادة والعادة، لأن الإنسان إذا أخذ على صيغة واحدة وربما ما يدري ماذا يقول، ها؟ ولكن إذا ركز ومرة اختار الدعاء الفلاني ومرة الاستفتاح الفلاني ومرة التشهد الفلاني ومرة الصيغة الفلانية وفي تكبير الإحرام تارة يكبر وتارة يرفع ثم يكبر وتارة يكبر مع الرب وتارة يكبر ثم يرفع، هل هذا يتساوى مع من صيغة واحدة ما يدري أصلا هو كبر معها ولا بعدها ولا قبلها؟ لكن ذاك الآخر يقف فيريد أن يكبر، فتارة يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وتارة الصلاة بعدها يرفع يديه وهو صامت ثم يقول الله أكبر، وتارة يكبر مع الرفع. هذا حصل له استحضار للنية ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصاب السنة وفرق بين العادة والعبادة بخلاف من لا يحفظ ولا. لذلك يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أكثر سنن وأكثر معرفة بالدعية المأثورة، وأكثر معرفة بالله عز وجل وما لهم الأسماء والصفات، وأكثر معرفة بالحلال والحرام، وأكثر وأكثر بخلاف العامة. بل العالم كلما ازداد علمه كلما خشي الله أكثر، لأنه عرف الله وعرف حدوده وعرف أحكامه وعرف ما يحب الله وما يرضيه وما يقرب إلى الله. اختلف العالم عن الجاهل، وكلما ازداد علمه ازداد خشية لله، وازداد عملا لله تبارك وتعالى، وازداد تطبيقا وتمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأكرم نزله. النزل هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان، كما للضيف نزل يعني يهيئ له المكان ويهيئ له الفراش ويهيئ له الطعام، فهذا نزل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يكرم ضيافة هذا الميت، لأنه أقبل على الله عز وجل. ووسع مدخله، ما يدخله، سواء يدخل قبره أو يدخل باب الجنة أو يدخل أي شيء فيه دخول، هنا دعاء عام، تسأل الله عز وجل أن يوسع ما سيدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. أيهما أنقى للثوب، الماء الحار ولا الماء البارد؟ حار. حتى الغسالات الآن إيش فيها؟ تسخين أوتوماتيكي، صح؟ أليس كذلك؟ بعد ما تطورت الناس، أول الناس تسخن الماء وتحط فيه، الآن ما شاء الله حط الحرارة ها. فيقول أهل العلم منهم شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا في حديث مثل دعاء استفتاح الصلاة، وفي حديث هذا اغسله بالماء والثلج والبرد؟ الأنسب أن يكون الغسل بالماء الحار لأنه أكثر تنقية، لكن يقول لأن للذنب حرارة، فناسب أن يسأل الله أن يغسل الذنب بالماء والثلج والبرد حتى يطفئ حرارة الذنب. وإن كان الغسل أو التغسيل أو الغسل بالماء الحار أكثر نقاء، لكن هنا ليس في الباب، ليس نحن في باب الثياب، وإنما في باب الذنوب. أغسله بالماء والثلج والبرد، ونقني من ذنوب الخطايا. أغسلني بالماء يعني أغسل ذنوبي، والذنوب لها حرارة، لها حرارة. فلذلك ناسب أن يسأل الله أن يغسله من ذنوبه وأن يقيه من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. وهذا أيضا كما ذكرنا، الإنسان لو قال ماء والثلج والبرد يتعبد الله بألفاظ أكثر، ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحضر أكثر لما يحفظ الكلمات هذه المترادفة بالماء والثلج والبرد. قال: ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس الأوساخ، والثوب الأبيض أكثر حملا للوسخ، فيحتاج إلى غسيل أكثر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لذلك الواحد منا إذا أصيب ثوبه الصيفي يظهر ذاك أكثر من لو أصيب ثوبه إيش؟ الشتوي، صح؟ الشتوي بالأسبوع تبدل مرة، بينما الصيف تبدل باليوم مرتين. ليش؟ لأن فضيحة الأبيض تبين فيه الأوساخ سريعة. فهنا ما مناسبة قال ثوب الأبيض؟ قال لأن الثوب الأبيض يحتاج إلى تنقية أكثر، فكأنه هنا يسأل الله عز وجل أن ينقيه أكثر وأكثر، كما أن الثوب الأبيض يحتاج إلى تنقية أكثر. فقال: ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني يسأل الله عز وجل أن ينقيه أكثر ويغفر له أكثر، حتى لا يبقي له ذنبا يؤثر عليه أو يستوجب له العذاب أو السخط أو دخول النار. فإذا قال: ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي هذا دلالة على أن الذنب له حرارة، وعلى أن الذنب أوساخ وقاذورات تصيب الإنسان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن ينقي هذا الميت كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما أن الثوب الأبيض يصيبه الدنس الأوساخ، فكذلك الإنسان بالذنوب، فالذنوب عبارة عن أوساخ وقاذورات تصيبه، فهو محتاج إلى أن ينقيه الله تبارك وتعالى. نعم. يقول أيضا: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا من الأدعية أيضا يعني الواردة. قال وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فارطا لوالديه وذخرا وشفيعا ومجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفاءة إبراهيم وقي برحمتك عذاب الجحيم. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو يعني من الأدعية المأثورة، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن لم يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. لكن هنا مناسبة، ما معنى الفرط؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة. الفرط هو المتقدم، فهذا الصغير الذي يموت قبل والديه هو تقدم عليهما فيقال عنه فرط. والنبي صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض يوم القيامة، أي إذا أتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد ماذا؟ قد تقدموا. هذا معنى الفرط، فيسمى السقط فرط. والطفل الصغير الذي يموت قبل البلوغ الصغار يقال عنهم فرط. طيب هذا بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، قال ثم يكبر ويسلم. مسألة، هل مع هذا التكبير يرفع اليدين أم يكتفي بأن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام؟ فيما أعلم أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في كل تكبيرة يرفع يديه، لم يؤثر، وإنما أثر عن بعض الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما، فبعضهم يقول ما فعل ذلك ابن عمر إلا أنه أثره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا فعل الصحابي ولم ينكر عليه، وهم من علماء الصحابة وكان من أكثر الصحابة تمسكا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن نرفع ابتداء بابن عمر الذي يحتمل واحتمال كبير أنه قد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وبعضهم يقول بما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفعل ونكتفي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه دعوة إلى من؟ دعوة إلى الميت، ميته كيف يدعو 40 واحد؟ نعم ممكن هذا الإنسان من حسن أخلاقه واستقامته وقيامه بالواجب وحرصه على صلاة الجنازة واستجابته لمن دعاه إلى الصلاة على الجنازة، فمثل هذا أهل إذا مات بأعمال هذا الصالحة أن الناس يحرصون على أن يقوموا على جنازته ويصلون عليه، فممكن يكون في هذا الحديث دعوة إلى الناس حتى يجهز لأنفسهم إذا ماتوا أن يقوم عليهم من يصلي عليهم، صح؟ فيه دعوة أيضا لمن؟ لأولياء الميت، لأن ماذا يفعلون؟ أنهم يدعون الناس إلى الصلاة على ميتهم، لأن ما من مسلم يقوم على جنازة 40 رجل لا يشرك بالله إلا شفعهم الله فيه، فيحرصون على دعوة الناس. أن بعض الناس قلة الدبرة وعدم علم وعدم إدراك هذا الفضل، يلا مشي، ولا أنا مرة حضرت جنازة سبحان الله يمكن معها 6-7 أشخاص وهم من أهل هذه البلاد، وين جماعتكم وين أهلكم وين جيرانكم؟ والله يعني تلبكنا ارتبكنا، هذا غلط. الواحد لهذا الحديث ماذا يفعل؟ حاول يجمع أكبر قدر من الموحدين المصلين، لأن الله ينفع جل وعلا ينفع الميت بهذه الصلاة. هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة دعوة إلى من علم بوفاة فلان أن يبادر ويصلي عليه حتى ينفع أخاه. الأمر الأول إيش قلنا؟ أن الإنسان نفسه من أعماله من أخلاقه من علاقاته من حبه الخير وحرصه على الآخرين يهيئ من يحرص على أن يصلي عليه بعد الموت. ثانيا في الحديث دعوة لأولياء الميت أن يجمع أكبر قدر من الموحدين حتى يصلي عليه. ثالثا أنت إذا سمعت من غير أن يدعك أحد سمعت بوفاة قريب صديق أخ جار، تبادر لعلمك بهذا الحديث أن هذه صلاتك ينفع الله عز بها من؟ ينفع بها الله من؟ الميت. فائدة الرابعة فضل التوحيد والإخلاص لله عز وعدم الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء بما بأنهم لا يشركون بالله شيئا. ولذلك المسلم ماذا يفعل؟ يحرص على الموحدين، على صداقتهم، على محبتهم، على الاتصال بهم، على دعوتهم للصلاة على ميته. بعض الناس هكذا ربع الدوام اللي رافضي واللي تارك صلاة واللي ما أدري وين الله حاط، الله المهم يجمع أي كلام. حتى بعضهم يذهب ولا يصلي، يعني هو مثل ما يقول واجب أو مجاملة، هذا غلط. وإنما تحرص على من؟ على الموحدين أهل الاستقامة أهل السنة، لعل الله عز أن ينفع بدعائهم، ينفعك أنت حيث تكون علاقة بالموحدين، وينفع أيضا أمواتك حيث أنك ستدعو من تعرفهم من الموحدين. وكذلك المسلم إذا وجد أن الله قد وفقه إلى عبادة الله وحده ولا شرك بالله شيئا، فليبادر بنفسه ليصلي على الأموات، لأن أدرك من هذا الحديث بأن الميت ينتفع بدعاء من؟ ها، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. طيب، قال فيقوم على جنازة 40 رجل لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. الشفاعة أصلها من الشفع وهو الزوج، قسيمه الوتر أو الفرد. فلما سميت الشفاعة شفاعة؟ لأن هذا الذي يدعو لغيره إنما المكالمة الدولية اسمها في أمريكا، نعم سكر. طيب، هذا الذي يدعو لغيره لما سمي دعاءه شفاعة؟ لأن هذا المدعو له المشفوع له بلسان حاله هو ميت، ماذا يرجو؟ أن يغفر الله له. وذاك الذي يصلي عليه يقول اللهم اغفر له، فانضم طلب هذا إلى طلب هذا فصار شفاعة. عرفتم ما معنى الشفاعة هنا؟ أن ينضم دعاء المشفوع له مع دعاء الشافع فصار شفاعة. وما معنى الشفاعة؟ هي التوسط للغير في جلب ما ينفع أو دفع ما يضر. ترى في ولد مو صاحي شوي يجيك عطني ربع دينار، عطني دينار، تطور أول ربع قبل دينار لا تعطونا، ازجروه ها، على كل يوم ينتظركم، يمكن لاف عليكم واحد واحد قاعد يروح يلف يلف تزيد ما يهرب العدو، فأنت تقول هذا مو صحيح، يعني يلف عليك سنة ما يشبع، ما هو فقير مختل عقلية. فإذا هذا يقول أزجره، طيب اتفقنا ولا ما تدري يقول لكم؟ فهمتم؟ في واحد مختل عقليا يلف عليك واحد عطني عطني أول ربع قام يقول دينار، فهذا مو فقير، عنده أهل وعنده كذا، بس ايش مختل عقلية، واضح؟ أنت تقوله اللي شو يزرع وصل. عبد الله يلا بيتكم، بيتك قاعد اروح بيتكم. هنا صارت الشفاعة شفاعة، واضح؟ واضح يا اخوان؟ اصلها معناها قصدي التوسط الغير في جلب دفع او دفع ها ضر. الميت هذا ماذا تجذب له نفعا؟ تقول اللهم ارحمه، تدعو له أن يرحمه الله. تدفع عنه ضرا تقول اللهم اغفر له، تجاوز عنه، عافي واعفو عنه. فصار هذا الدعاء وأنت تسأل الله أن يرحمه، تسأل الله أن يغفر له، منضم إلى دعائه لنفسه وطلبه لنفسه، صار شفاعته. وفي شفاعة أخرى اللي هي الشفاعة في أمور تشفع الآخر، لفلان أن يزوج فلان أو فلان، أن يحط عنه دينا أو فلان أن يعفو عنه أو أن مثلا يتنازل عنه عن دية ونحو ذلك، هذا اسمه شفاعة. هذا أيضا من يشفع شفاعة الحسن يكون له كفل منها، تشفع شفاعة للشخص أنه يفعل كذا وكذا. نعم نعم. طيب يا إخوان، انتقل إلى موضوع آخر وهو فضل الصلاة على الجنازة. فقال وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. الحديث واضح، يشهد الجنازة حتى يصلى عليها، ثم يشهد حتى تدفن. هذا الأجر العظيم ترتب على هذا الفعل رحمة من الله عز وجل حتى ينتفع الميت. لاحظ، يعني بعض الناس قد لا يذهب ليصلي إلا يريد مصلحة نفسه، وهو أن ينال هذا الأجر بغض النظر عن وضع هذا الميت، ولكن من رحمة الله عز وجل شرع هذا وجعل فيه الأجر حتى ينتفع ذلك الميت الذي انقطع عمله، فهو بحاجة ماسة إلى الصلاة عليه والدعاء له. فلذلك جاء هذا الفضل العظيم في شهود الجنازة حتى يصلى عليها. طيب، وشهود حتى تدفن، لأن كما سيأتي إذا دفن يشرع الدعاء له وسأل الله له الثبات. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. أن يجصص يعني أن يستعمل الجص، وهي مواد، يعني للمواد البناء التي تكون تخلط فتصبح صلبة. وأن يقعد عليه واضح، ما يأتي إنسان ويجلس عليه ولا حتى يطأ عليه، بل جاء في الحديث أنه إذا وطأ خير له أن يطأ على جمرة فتخلص من ثيابه إلى جلده من أنه يجلس على قبر. وطبعا أيضا لا يطأ على القبر، وهذا أمر قد يتساءل كثير من الناس، وإن كان نحن قد لا نرى هذا، لكن رأيته في بلاد أخرى في قبور قديمة، والبلد توسعت وصارت المقبرة يعني في السوق في الحارة، وليس لها جدران ولا بلدية ولا مغيسل ولا لا لا، في بعض البلاد الله المستعان يعني القبور ما تشوف فيها إلا حاجات لا تسرك. حتى أني مرة رأيت في السوق قبور والناس قاعدة على القبر، واللي قاعد يبيع واللي كذا، مبسطين على القبور عادي في بلد مزدحم، وبلد أخرى المقبرة جاي شارع شارع أخذوا شوي من المقبرة، تمر تشوف لك عظم، تشوف لك جمجمة، تشوف لك يعني في استهتار كبير، بخلاف الكفار تجد المقبرة ودك تشلع صلبان وتسويها ملعب كرة قدم، حشيش وترتيب وشغلات. وفي بعض المقابر الله المستعان تجد فيها مباني ومبالغات وزروع وأشجار وزهور وحلويات يعني الشيء كلها ما أنزل الله بهم سلطان، يتكلفون الأموات ما لا يتكلفون الأحياء. لكن هذا كله البناء والتجصيص والزراعة وكل هذا ما أنزل الله بهم سلطان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا النهي بغض النظر هل سيعبد في المستقبل أو لا يعبد، النهي مطلق، النهي مطلق لا يجوز. وجاء في حديث في غير مسلم نهى عن الكتابة عليه أيضا، لا يكتب عليه. وبعض الناس تجد أبد كاتب قصة حياة، ولا أن توفي في تاريخ كذا، مش عارف إيش عمر، عن عمر ناهز كذا، الفاتحة، هذا كله ما أنزل الله من سلطان. فهذا كله قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بلادنا هذا أقل من غيرها، لكن أيضا والله في بلادنا هذا كثير. تدخل مقبرة تشوف هذه إيش، يعني الأقل التي لا يكتب عليها. ولعل بعضكم أدرك لما صار عنده حالة وفاة، تجد أصلا تأتيك اتصالات يعني في هذول الشركات أو محلات الخط وكذا والرخام تأخذ الأرقام من الجريدة وتتصل، عظم الله أجركم كذا، ما تبون لوحة أسوي لكم كذا، ترى أجيكم مندوب نسوي أثر المسألة يعني. والناس تدخلتها ومتأثرين، إي والله الوالد لا الوالدة، حط لوحة. هذا كله ما أنزل الله بسلطان ولا ينفع الميت، بل أنت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واضح؟ كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والحاكم وصححه. لو اكتفينا بهذا الحديث فهذه السنة، لو زدنا على ذلك فقد نحتاج إلى دليل. بعض الناس يرفع يديه ويدعو دعاء أشكال وألوان، هذا الدعاء قد حصل أين؟ في صلاة الجنازة. أما الوقوف على القبر ما في رفع يدين ولا في دعاء طويل، وإنما فقط تقول اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته، هذا الذي ورد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأدعية تلك التي وردت في صلاة الجنازة، ثم لما دفن قال: استغفر لأخيكم واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب، يقول: ويستحب تعزية المصاب بالميت. طبعا هذا مختصر، مات ما معنى التعزية ولا ماذا يقال؟ التعزية معناها مواساة المصاب، سال مصاب تعزي يعني تواسيه وتظهر له وقوفك معه وتذكير بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال عن ابنته وقد توفي ابنها، قال: فلتصبر ولتحتسب. وأثر أن يقال: عظم الله أجركم وغفر الله لموتاكم، البقية في حياتك هذه ما أنزل الله عز وجل، شو البقية في حياتك؟ ها؟ حياتك الباقية. وبعضهم يقول: شكرا شكرا، شنو شكرا؟ وبعضهم يرتبك فتجد إيش يعني، يقول كلمات كثيرة. هذا ارتباك، هذا وارد خاصة في العزة، وبعض الناس ما يعرف، بعضهم عساك من عوادة، شلون أسلم؟ هاي تبدل في واحد مسكين قال عساك من عوادة، جاي يعزي قال عساك من عوادة. واحد راح يزور مريض، كان مدرس معنا يقول القصة، الشيخ راح يزور الشيخ مريض اسمه حنفي، فواحد من الشيخ أخذ ابنه قال نزورنا، قال: يا بابا أو ليه؟ قال: شد حيلك يا شيخ. يا عم الشيخ حفني حفني ولا حنفي؟ يقول الولد رتبك قاعد يحفظه، لما نوصل قال: شدي حفنك يا عمي الشيخ حنفي. المهم خربطه بوقتها. فهذه أمور واردة، لذلك أنت ضبط نفسك، احفظ لك دعاء المأثور وادخل فيه، ما تجي حق ناس بأسات من عوادهم وهم عندهم عزة. طيب، التعزية ليس لها وقت محدد، ما دام الإنسان ما زال مصابا ومتأثرا لا بأس من تعزيته ومواساته والوقوف معه. تحديدها بثلاث أيام أو نحو ذلك هذا أيضا لا دليل عليه. الاجتماع من أجلها هذا كان من النياحة، يعدون الصحابة، والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: هذا من النياحة، ولا يجتمع حتى مات أبوه وماتت أمه رحمة الله عليه، وما كان رحمه الله يعني يفتح بيت للعزاء ولا ينتظر الناس. لكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رأي آخر، يقول: الناس اليوم قد تباعدت، يعني في السابق الناس النقرية ولا حتى المدن كانت صغيرة، يمكن أهل القرية كلهم يذهبون ويجتمعون معه في المقبرة ويعزون أهله وينصرفون، لكن اليوم الناس اللي يسمع من بعيد واللي جاي من سفر واللي يأتي من منطقة بعيدة متباعدة قد لا يجد هذا الشخص أو قد لا يدرك، فيحتاج أنه لو انتظر الناس ليعزوه لا بأس. هذا رأي الشيخ مباز، وفي هذا الحقيقة توسع على الناس، لأن الناس الآن خاصة إذا كان الميت أحد أوليائك الأقرباء، والدك ولا والدتك ولا كذا، وما تجلس هذا تصير مشكلة كبيرة، قد يأتي إنسان متعني من بعيد ثم لا يجدك، فيقول: بما أن تباعد الناس والناس تحتاج إلى تأتي من مكان بعيد وقد لا يجدونك لا بأس أن تجلس. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ولكن، يقول: ولكن بشرط من غير طعام، من غير طعام. وهذه اليوم مصيبة كبرى، تأتي السيارة المطعم وتنزل أصناف الطعام، له حلويات وعصائر وبعضهم يقول تفضل عندنا ترى صارت عزيمة، صار كأنها فرح أبدي. نفس السيارة المكتوب عليها بالمناسبات والأفراح هي نفسها اللي تنزل نزل الطعام. فالشيخ بن باز رحمه الله يقول إن كان لأن الناس تباعدت ويصعب أن يجتمع أن تجد صاحبك لتعزي لا بأس أن تجلس وتستقبل لكن من غير طعام، واضح؟ وبعض الناس إذا جلس جلس بسط وما يجد من خاصة للناس اللي بينهم قطيعة وما يتشافون كثيرا يجد هذه مناسبة. وينك من زمان ما شفتك؟ كنا صدق ودك الشهر يموت واحد عشان نشوفك لهالدرجة يعني. فيبسط ويسولف ويضحك وينكي، هذا كله ما يصلح، هذا ما هو تعزية. التعزية أن تواسي المصاب، تقف بجانبه لأنه مصاب متأثر. ولذلك بعض الناس لا يحتاج لتعزية، لا يحتاج. ليش؟ قد يكون صحيح أن مات واحد عنده، لكن واحد قد يكون كبير بالسن أو صغير، أو واحد والله ابن أخي ولا ابن أختي عمره يوم ومات، نفسي أنا مو متأثر أو متأثر تأثير يسير، يمكن والد الميت متأثر لكن عمه ولا خاله مو متأثر. ثم تعال افتح عزة ورسمي ووقف، بعض مستانس عليه ثلاثة أيام عطلة. المهم كل ذلك مخالف التعزية. التعزية أن تواسي المصاب إذا كان مصاب متأثر بذلك، إذا كان متأثر فتواسيه بكلمات بأن تقف معه في هذه المناسبة. قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. لما قيل له ما هذا قال إنها رحمة جعل الله في قلوب عباده. يقول هذا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيني وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله تدمع عينك وأنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء اليسير ودمع العين هذا لا بأس به، لكن اللطم وشق الجيوب وحلق الشعر والصاقلة والحالقة والتي تدعو بالويل والثبور ويأخذون تراب ويرفعون رؤوسهم وبعضهم يزداد من هذه الحركات التمثيلية إظهارا بأن هذا الميت عزيز عليهم وغالي عندهم فيفعلون هذه الأفاعيل، فهذا كله من عادات الجاهلية. والله يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قال يعني يضربون الوجوه، بل قال الرسول ليس منا من ضرب الوجوه وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فانظر حال البدع كيف يتذكرون بعض الأمور التاريخية فيبكون من أجلها ويلطمون، وعندهم كلما لطم أكثر كلما كان يتقرب إلى الله أكثر. فهذه مخالفة لنص القرآن لقول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة ينبغي المسلم أن يتدبر معناها، فهو يقول إنا لله يعني خلق من خلق الله وملك لله يفعل بما ما يشاء، إن شاء قبض أرواحنا وإن شاء أرسلها وإن شاء مد بأعمارنا وإن شاء قصر منها، فنحن إيش عبيد لله يفعل بنا ما يشاء. إنا لله وإنا إليه عاجلا ماذا راجعون. وردوا إلى الله مولاهم الحق وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنا لله وإنا إليه راجعون، فشئنا أم أبينا طالت أعمارنا أم قصرت راجعوا الله تبارك وتعالى. نحن أموات أبناء وأموات، لن يبقى أحد، الكل سيموت. فإذا قال هذه الكلمة وتدبر معناها وتفكر بها تهون عليه حينئذ المصيبة. ولذلك المصيبة يقولون تبدأ كبيرة ثم لا تزال تصغر وتصغر وتصغر، فالصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يثاب عليه الإنسان ويؤجر عند الصدمة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا بردت المصيبة وذهبت وما بقي لها إلا ذكرى قالوا الحمد لله وصبرنا وبعد ما لطموا وصاح وبكى وفعل، ثم يقول الحمد لله صبرنا وإن شاء الله الله ما يضيع الأجر. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى امرأة تبكي عند قبر لصبي لها، قالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، لم تصب مصيبتي. فقيل لها، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لها أنه رسول الله. فجاءت على أثر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال العلماء: يعني الصبر المثاب عليه الثواب الكامل هو ما كان عند الصدمة الأولى، أما بعد ما تذهب المصيبة وتذهب حرارتها يقول الإنسان صبرت، لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والله قد جعل في قلب إنسان قدرة على أن يصبر، لكنه يستعين بالله ويعرف أن هذه الدنيا لا تدوم لأحد، وأن لا بد أن ننتقل منها شيئا أم أبينا، عاجلا أم آجلا. ومن لم يمت اليوم سيموت غدا، ومن لم يمت غدا سيموت بعد غد، كل نفس ذائقة الموت. قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه رحمة تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فلا يسخط الإنسان ولا يقول: لماذا يا رب ما لقيت إلا أنا، ما في إلا أنا، إيش معنى أنا، ولا يفعل. يعني هذه الألفاظ جاهلية يقولها بعض الناس، وللأسف ما زالت باقية وما زالت سارية المفعول. لكن من عرف السنة فليتق الله وليلزم، فلا يزيد على أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فتوفي أبو سلمة صحابي له ما له من الفضائل، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أن كان عندها في قلبها يقين أن تقول هذا الدعاء، فقالته. فما لبثت إلا وأن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. هل وافقت؟ قالت: يا رسول الله إني غيرة، شديدة الغيرة، وإن أفتكر قالت أن لها أولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل بأولادها، وقال: وأما الغيرة فسأدعو الله أن يذهب عنك. فكانت من خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، المعروفة المشهورة أم المؤمنين. طيب، قال: ومع أنه لعن النائحة والمستمعة، النائحة التي ترفع صوتها، والمستمعة التي تسمع الناس وتقول فلان اللي كذا اللي كذا اللي ما بعدك ولا قبل، وتقعد كأنها تقصد فيه وتسمع الناس وتذكر فضائله، فهذا جاء الوعيد الشديد. لكن هذا الحديث فيه ضعف، إلا أنه رويت حديث أخرى كالحالقة وكالنائحة. النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة عليها السربال من نحاس وقطران. سربال يعني الثوب، تلبس هذا الثوب يوم القيامة لأنها وقعت في هذا المحظور الكبير. قال هنا الآن تقل إلى موضوع آخر وهو أحكام زيارة القبور، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وفي لفظ: فإنها تذكركم الموت. وكان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها سابقا أو في بداية الأمر، ثم رخص في ذلك وبين العلة هي حتى تذكر بالآخرة وتذكر الموت. قال: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. أهل بالنصب يعني تقدير الكلام، يا أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا تذكير للإنسان نفسه أنه لاحق بهؤلاء يوما ما. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية يقول: يرحم الله المستقدم منكم والمستأخرين. يقول عندي في الحاشية أما جملة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم، فوردت في دعاء في ضمن الدعاء في الصلاة على الميت كما تقدم، وإنما المأثور أن يقول السلام عليكم أهل دار أهل الدار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. أنا تعبت وبخلص ما خلصت، وهذه مسألة طويلة شوي، نرجعها إن شاء الله ولا نتكلم فيها آخر سطر، هذا فيه كلام شوي، خل حتى نعطي حقه نتركه إن شاء الله الأسبوع القادم. زين اتفقنا؟ والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.